الدين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل بفضل الله عز وجل ما يسر الله عز وجل لنا من شرح رياض الصالحين في كلام سيد المرسلين، وإحنا بفضل الله عز وجل في باب 68، وهو باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتجديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. الباب باب 78، باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتجديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة أن مثل هذا الباب وعنوانه والشواهد فيه تقدري تقولي كده، أسأل الله عز وجل أن يولي من يصلح، مش في إيدك قوي، أنت فقط بتسألي الله عز وجل أن يجعل ولاتنا على هذا النهج. سبحانه يظن يولي الله عز وجل من يصلح، يحكم الله عز وجل فينا شرعه ويرزقنا من حيث لا يحتسب الهين اللين التقي النقي الذي يعامل الله عز وجل قبل أن يعامل البشر. فسبحان الله الحديث عنه، يعني أولا هيجي الحديث بتاع سبع ظلوم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل، وسيأتي أولها إمام عادل، فسنتكلم عن عدالة الأئمة وبعض وصفهم برضو اجتهادا سبحان الله، لأن هذا شيء لا يملكه أحد، ولكنه سبحان الله يعني عطاء من الله عز وجل أو بلاء من الله عز وجل. ولكن كما تعودنا نحن بفضل الله عز وجل هنقف على الباب زي ما الدور بيجي على الباب ونشرحه، سواء كنا أهل له دلوقتي أو ليسنا أهلا له، ونزيد بقى في النقطة اللي تخصنا. يعني الحديث اللي هيجي هتبقى المرأة راعية في بيت زوجها، فنستوصي بما أستطيع أن أصلح به نفسي بالكلام أكتر من أنا أقعد أقول سلبيات اللي قدامي ولا هعمل فيها إيه ولا العنوان ده هنتكلم فيه ونقول إيه. طب أبدأ بنفسي أولا. ولكن في الحقيقة هذا العنوان اللي هو ولاة الأمور وأمر السنة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بالرعية ومناصحة الرعية والشفقة على الرعية وعدم الغش وعدم التجديد وما إلى ذلك من جمال هذا العنوان، هو سبحان الله أمر عام بالإحسان لهذه الرعية ودفع الشر عنهم ومسؤولية هذا الشخص الذي وكل إليه هذا الأمر مسؤولية كاملة لله عز وجل أمام الله سيقف ويسأل. ولكن إذا تكلمنا نتكلم عن أمر الرعية، فالواجب على الرعية إذا ما كان هذا فيه الوصف الأمثل للحاكم ولاة الأمور يتقون الله عز وجل في رعاياهم، فتكون عندئذ الرعية واجب عليها السماع والطاعة، النصح للولاة، عدم التشويش عليهم، عدم إثارات الفتن، كتم مساوئهم، طي صفحاتها، إظهار محاسنهم، الآداب التي شرعها الله عز وجل كذلك من الرعية لإمامها. ولكن نظرا لحالك تقل بالله لاختلاف هؤلاء وهؤلاء، فتجد ولاد الأمور وانتشار بغضهم وتمرد الناس عليهم لحول ولا قوة إلا بالله ونشر مساوئهم والفساد العام في البلاد والعباد تتمزق بقاع الإسلام، تتفرق الأمم. ولقد كان في عهد عثمان بن عفان وهو عندما امتلأت الصدور بالغل واحتشد الناس في شبه لم يصنعها عثمان حدثت الفتن والشرور. وعلى عكس ذلك لما ليس فقط بصلاح الإمام وفساد الرعية، لا، صلاح الرعية وإذا فسد الإمام في كذلك الحجاج وغيرها، فقد يكون الإمام فاسد وقد تكون والرعية صالحة، أو تكون الرعية صالحة والإمام فاسد، وكلاهما بوابة من بوابات الفتن. نسأل الله عز وجل أن يجمع بين صلاح الراعي والرعية سبحانه ربي عظيم. ولقد ذم الله عز وجل هؤلاء المتمردون فقال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سبحان الله. بل والأمر العام كنا بنشرحه في سورة النحل بأن الله عز وجل أمر الجميع بالعدل والعدالة بالإحسان وإتيان الحقوق، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهي موعظة الله عز وجل لخلقه إذ نهاها بقوله يعظكم به لعلكم تذكرون. سبحان الله. فيجب على الإنسان أن يقيم العدل في نفسه وفي أهله وفيما استرعاه الله عز وجل به، ثم يطالب من وكل إليه أو على عليه أن يقيم هذا العدل فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب يعني شديد لا نملك منه شيئا إلا الدعاء. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما يصيب هذا الشخص الذي لا يرزق الرفق واللين في رعاياه والرحمة بهم وتولي أمرهم والحفاظ عليهم على أكمل وجه، أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فأوقع نفسه بالمشقة بأن دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبو هريرة كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد عليه الصلاة والسلام، وإنما أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم وسلوا الله الذي لكم فإن الله سائلكم عما استرعاه، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله سائلهم هم بقى عما استرعاهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء إلى أن يتناول المسلمين حقوقهم وأن يفتحوا الأبواب قضاء الحوائج أمامهم. سبحان الله. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أشد مشقة مما ذكر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر رعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم، لما وصى النبي صلى الله عليه وسلم عبيد بن الله بن زياد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحطمة شر الرعاء، الأمين الحافظ، الإمام الذي يلي من أمر المسلمين، الحطمة أي الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم، فتجد الناس لا يستطيعون لا دواء ولا سبحان الله ولا ولا ولا ولا عملا ولا تعليما، كل القطاعات مدمرة. بل خير الرعاء السهل الذي يقصده الناس بغير أن يعنفوهم. سبحان الله. لا يجوز للإنسان إذا ولي من أمر المسلمين شيئا أن يكون عنيفا، بل يجب أن يكون رفيقا. ووجوب الرفق الذي ذكره علماؤنا يقتضي ألا يحال بينه وبينهم في قضاء الحوائج. سكرت الأول والثاني ده بتقول إيه تحلمي، ده لو وصل إلى هذا الذي استرعاه الله عز وجل هذه الرعية أساسا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية يقول من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وفقره يوم القيامة، مما جعل معاوية يمتثل الحديث فيجعل رجلا على حوائج المسلمين، فانظر ماذا يحتاجون فيكون عند هذه الحاجة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكما قالوا لو صلحت الرعية لصلح الراعي، ولو صلح الراعي لصلحت الرعية. يعني سبحان الله لن نزم فقط الراعي والرعية، نسأل الله العفو والعافية، ممزقة لا دين لها، لا تعلم صلاة ولا حلالا ولا حراما، نسأل الله العفو والعافية، وتسير بالغش وبالرشوة وبالاحتكار وبكل ما حرم الله عز وجل إلا من رحم ربي. لذلك سلط عليهم بذنوبكم، سلط عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لن أطيل في وصف الباب لأن سبحان ربي العظيم أنا في نظري ولاة الأمر إما بلاء بلاء وإما عافية، إما بلاء لا يسعني إلا الصبر عليه أقدر أعمل حاجة تانية، وإما نعمة سبحان الله هي منة وليست فقط نعمة سبحان الله أشكر عليها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب 78، باب كان المقصود به الولاية، ولكن الحديث الأول كما تعودنا حديث شامل عام، جعل أمر ولاة الأمور أي إنسان ولي من أمر المسلمين شيئا حتى يكون الخادم خادم شغال عند حد سبحان الله، هو كذلك تولى أمر هذا الذي عمل عنده عندما عمل عنده، فدام وكل إليه العمل خدامة خلاص أنا سبتلك البيت بتنظفيه يبقى أنا وكلت إليك، يبقى أنت ولية أمر البيت سبحان ربي العظيم، خادم أو خادمة أنا ماله ومال القصة دي، لا لا لا، لما حافظات الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله لما تركها زوجها في بيتها فكانت ممن تسأل أمام الله عز وجل عن ماله عن بيته عن ولده. فلذلك الحديث 658 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، كلكم وكلكم راع، وفي رواية ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته، متفق عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الباب كله شغال على ولاة الأمور والحكام وغيرها والإمارة وغيرها، إلا أن الله عز وجل جعل لنا متنفس أن يطلع سبحان الله الحديث الأول شمولية صح الشاهد فيها باب ولاة الأمور كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع، لكن الله عز وجل يرزقنا النفع بالرجل راع والمرأة راعية والخادم راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، وهي كلكم شمول جامع، كل واحد منوط به دور في المجتمع ده، منوط به مسؤولية، فهو حافظ أمين موكول إليه ما وكل الشرع إليه سبحان الله، فهو مسؤول بين يدي الله عز وجل، وقفوهم إنهم مسؤولون، مسؤول بين يدي الله عز وجل عن هذا الذي استرعاه الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يجعل سبحان الله الحافظ الأمين يجعل المسؤوليات تختلف حسب الرعية الموكولة لهذا الراعي، فمسؤولية كبيرة مجتمع دولة سبحان الله العظيم قطاع دويلات، ومسؤولية صغيرة بيت أو فرع من البيت مطبخ لخادم أو غيره أو عامل على سبحان الله على خزانة ولا غيرها سبحان الله، فتتفاوت المسؤوليات حسب الرعية المنوطة بهذه الرعية فتكون مسؤولية كبيرة والسؤال عنها كبير وعظيم. لذلك هيجي الباب اللي بعده واللي بعده على طول النهي عن هذه المسؤولية عن تحمل هذه المسؤولية لأنها مسؤولية كبيرة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فالمسؤوليات المنوطة بهذا الراعي إذا استطعت غير متخاذلة غير مضيعة للصغر المطلوب إنك ما تتحملش هذه الأمانة، لا تكوني مسؤولة بين يدي الله عز وجل عن هذه الأمانة كإمارة كغيرها ما تتحملهاش، مديرة ما تخليك أحسن مدرسة، المشرف العام وكيل الدور ما تخليك أحسن الله يبارك فيك فعمل أصغر من ذلك، في مديره بجدول ما بتروحش خالص، حدودها اخر حدودها العيال اللي بتديهم الدرجات، وتقعد تعاتب ربنا وتقول يا رب اعدل ما بينهم ازاي. لكن تبقى مديره مدرسه تقوم تعمل ايه؟ تخلع. ايوه سبحان الله، اذا كان الثغر يمتلأ بغيري ويسده خلاص مش موكول الي انا بس، اجري من المهمه ده إيه؟ عشان الامانه، عشان الوقوف بين يدي الله عز وجل. فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. حتى أن هذا السؤال كما ذكرنا قبل ذلك يناقش فيه الصادق، اللهم بغير سابقة حساب ولا عذاب، ليسأل الصادقين عن صدقهم. ربنا يلطف. فالمسؤوليات تتعدد وتكبر وتتعاظم على قدر من على قدر الرعية المنوطة به. امشي ابعد عن المسؤوليه دي، تبص تلاقي ناس تتقاتل على مدير المستشفى، تتقاتل على المدير القطاع الفلاني. عمر بن عبد العزيز دخل عليه خادمه فوجده يبكي بكاء مريرا، فقال ما يبكيك؟ في يوم وكل الله عز وجل لك الخلافه، ده يوم ده تبقى فرحه، ده انت تعمل كده حفله استقبال للمدير، تهنئه وورود في كل حته، خلاص اتعين انه المدير، خلاص اتعين انه خد الوظيفه العليا. فقال كيف ذلك؟ وما من احد الا وانا مسؤول بين يدي الله عز وجل عنه، ما فيش حد في ارض الخلافه ده الا انا مسؤول بين يدي الله عز وجل عنه. لذلك كان يواصل عمر بن الخطاب الليل والنهار، يجعل الليل لربه ويجعل النهار كله لا يحتجب عن رعيته، عادلا فيه مجتهدا في ذلك. يقول إن نمت بالنهار أضعت الرعية، وإن نمت بالليل أضعت نفسي. ولذلك الإمام سبحان الله أو من استرعاه الله عز وجل الرعية لابد أن يعلم أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر مسؤول عن رعيته لتجتهد كل واحدة، ليجتهد كل واحد أن يعد بالسؤال جوابا بس وللإجابة صوابا. ما انا ممكن اخرج من سخط فلان وفلان يقول لك ده ايه ده، ده عاملين ورق يحطوه في عين العين القضاء، ده المحكمه مش عارفه تمسك عليهم حاجه. محكمه الدنيا، اما محكمه العدل الالهيه، اما المظالم امام رب البريه، كلكم راع وكلكم مسؤول امام الله عن هذه الرعيه. يعلم السر واخفى، ربكم يعلم ما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، سورة الإسراء سبحان العظيم. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يستطيع الشخص المسؤول أن يخرج من سخط سائله بأي حيلة. إلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اصدقي الله عز وجل فيما استرعاك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم محذر موقظ أولئك أصحاب المسؤوليات الكبرى والصغرى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام الأول الذي هو نظام الحكم، زمام الأمر، مؤدي الحقوق، بيده الحدود، القطب الذي عليه مدار الدنيا، حامي حمى البلاد سبحان الله. يقول صاحب ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله بظله سبحان الله، يقول متى سلم السلطان من الحيف لم يزاحم على فضيلته أحد، لا القوام الليل ولا صوام النهار، بل تزيد مرتبة السلطان عنهم، إذ أن نفع أولئك يتعداهم إلى غيرهم، بينما نفع القوام والصوام لا يتعداهم إلى غيرهم. يقول الثوري صنفان إذا صلح صلحة الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة، السلطان والعلماء، إلا من رحم ربي. الاثنين عندنا الصنفين ضربين، ربنا يوقف على الرعية. علماء، اللهم اجعلنا من العلماء العاملين، سلاطين وأمراء الدنيا والكراسي، سلم يا رب سلم. إذا أقام فيهم شرع الله عز وجل نصر المظلوم، وقمع الظالم، وأمن الخائف. وإن الله عز وجل كما قال عثمان بن عفان يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سبحان الله، قسم سبحانه طرق الحكم بين الناس إلى الحق اللي يحكم بالوحي، وإلى الباطل وهو الهوى الذي يخالف الوحي. فأولئك الذين لا يعدلون فيضلوا، كما قال الله عز وجل بما نسوا يوم الحساب. نسوا نسي الحساب، يوم الحساب والوعيد الأكيد بل الآكد بالعذاب الشديد. ولو كان يوم الحساب نصب أعينهم لما تولوا الأمر، وإن تولوه اتقوا الله عز وجل حق تقاته فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ناداهم الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، قضاة المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن عثيمين مين بيعلق على يعني على الإنسان إذا كان حاكما قاضيا، فذكر أنه لا يخص هذا المتحاكمين إليه لا بكنية ولا بلفظ ولا بإكرام ولا ولا ولا هذه عدة حاجة. سبحان الله، شرح الحديث لأخص خصيصا، ما تكنيش ده، ما تغلص ده النظر وتمر بنظرك على هذا مرة الكرام. يعني تبقى شوف كده محاكمات، سبحان بيعظيم ربنا ما يجربنا ولا يوقفنا على بابهم. في اليوتيوب انتشار الظلم صار جليا واضحا، والله العظيم يا جماعة ربنا يعافينا. شهود الزور وانتشارها، والقاضي يلم ويعلم أن هذا قاضي، أن هذا شاهد زور، وأن التي أمامه هذه مظلومة، وأن فلان ده شاري المظلومة ويحكم. يقول لك احنا بنحكم بالورق، احنا بنحكم باللي قدامنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. انا يعني سبحان الله، انا مش ده كلامي، مش ده المقصود، لان هيجي لنا كده اللي بعده ان شاء الله باذن الله. سبعة يظلهم الله بظله يوم الا ظل الا ظله، وسناخذ امام عادل. فامام الامام راع ومسؤول عن رعيته. ثم قال والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مسؤولية الوالد مسؤولية كاملة عن أبنائه، سبحان الله. ألا يعلم هذا الوالد أنه أعطيه من عطايا الله عز وجل له، أنه رزقه هذا الولد حين افتقد البعض أولادهم فلا يستطيع أن يقابل الله عز وجل بهذا العطاء. اللهم صبر قلب المبتلين. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. سبحان الله. وهناك آباء يحيون يعيشون كأنما ماتت أولادهم، مش أي حقوق لهذا الولد. لو كان هذا الولد مات لا نفع الله عز وجل هذا الوالد بموته، زي مات ولد العبد، قال الله عز وجل ملائكة قبضتم ولد عبدي، يقولون نعم، يقولون قبضتم ثمرة فؤادي، يقولون نعم، ماذا قال عبدي حمدك واسترجع. لعل هذا الذي مات ولده فحمد واسترجع ابنه لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ربنا كتب له بيت الحمد. لكن اللي يعيش مطنش عياله يقول ما عادش لي عيال، ماتوا كلهم، ده عشان ايه؟ ده عشان نسأل الله العفو والعافية لا يقوم بحق هذه الأبناء. أما تعلم أن حسن التجارة مع الله عز وجل إذا قام هذا الرجل برعاية أهله، ده في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، عايز ربنا عافينا أحط تحته رجالة كثير قوي. ليه يا جماعة؟ لإني بيجي لي ربنا عافينا عافيكم أسئلة، اللهم إني أسألك العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كده هو ما من عبد، في حديث أبا يعلى ما قال ابن يسار، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فيصير الأب ولا كأنه حي، العيل عايش اليتم، يا ريت اليتم كان تولاه الله. أين أبوه؟ فيش تربية، فيش توجيه. وضياع الرعية ده ممكن يكون ماديا ونفسيا، ممكن الناس تكون فاهمة فقط إن رعاية مالية ولا يعتني به في أي صورة من صور التربية، ممول بس، اشتغل بس. أو يكون أعوذ بالله وجات أسئلة كده، هو نفسه المضر على ابنه. يعني مش كفاية إن أنت ما بترعهوش، أنت نفسك نسأل الله العفو والعافية سبب السوء للابن. فتبقى الأم بتتمنى إنه يمشي من البيت، مش بس لا حقك إلا بالله لا يراعي، لا يبقى حاصلته مش صفر، لا ده سلبية، ده هو اللي بيعلم العيال السجاير، اجري يا ابني اشتري لي سجارة، لا حولك تقلق بالله، ده هو اللي أول ما يجي يقوم داخل على الدش ومعلي الأغاني والعيال يتلوموا حواليه يتفرج على الفيلم أمامهم. بل واحدة ربنا عافينا وبتبش عليه تقولي أنا فوجئت وابني بيعيط ومنهار، مش هقولك يا أمي، مش هقولك يا أمي، إن أبوه يطالبه بممارسة الحرام في الدبر، أعوذ بالله، فعل قوم لوط مع ابنه، تضييع، أسأل الله العفو والعافية. ما يعرفش إن ده التجارة الرابحة، أنت جبته ليه؟ ما هو غياب النية من إنجاب الذرية، سبحان الله. يعني الأصل إن أنا باخد بإيد الولد ده، هو الرجل راهن في أهله، باخد بإيد زوجتي دي للجنة، بإيد ابني ده للجنة، يذكرها يلزمها الحجاب، يذكرها بالله عز وجل فيراجع معها القرآن، يحملها إلى دروس العلم ويسر لها سبيل طلبه. كلكم راعٍ، كلكم مسؤول عن رعيته، يبات غاشا عنها، يسترعيه الله رعية فيغش هذه الرعية، حرم الله عز وجل، حرمه الله عز وجل على الجنة. أنا تريد أن تتاجر، دخلك محروم، يا رب العزة تبارك وتعالى رزقك ذرية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. أنت خلاص جبت الحمد لله مين اللي النبي صلى الله عليه وسلم يشرف كده بيه، عيال كتيرة جبتها عشان تكثر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ده انت جايب عيال علشان يزيد من يسجد لله عز وجل فيكون عبدا شاكرا عابدا لله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، قال الله وكثير من الناس. انت جايب اللي يسجد ويتعبد، جايب خلق يتعبدوا للخالق عشان يبقى ليك دور مضاعف في العبودية. هي واحدة كده والله، اللهم نسألكم وسع فضلك، عيال عدلة، اللهم ارزقنا، هي تصلي لوحدها، بتصلي بجماعة بنتها، هي بتتاجر بتاخد أجر صلاتها وأجر صلاة بنتها وأجر صلاة ابنها. ربنا فتح لك سبحان الله، بدل ما تعبد بذاتك تعبد بأبنائك. فإذا بالشخص يضيع نفسه، يحرم نفسه على الجنة بما ضيع من أولئك الذين هم ليسوا أهلا للجنة لأنه أطاعهم. أعوذ بالله. كلكم راع والرجل راع في أهله. أما يعلم هذا الذي أضاع هذا الكنز أنه ينال رحمة الله عز وجل والستر من النار بمن يراعيه من الأبناء والبنات؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر يقول: من كن له ثلاث بنات يأويهن ويكفلهن وجبت له الجنة. حديث واثنين قال واثنين صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة جاءتها مسيكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحد منهما تمرة ورفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها فاستطعمتها بنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكل بينهما فأعجبها شأنها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم صنعها ورحمتها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة أو أعتقها بهما من النار. معك تمن الجنة والرحمة وتجد الآباء أعوذ بالله يشغلها. ولا تكرهوا بفتياتكم على البغاء، بضمن لها مستقبلها، اشتغل رقاصة، يسفرها البلد الفلانية والفلانية، تقولك اشتغل يا بنت عارضة أزياء، اشتغل موديل، اعملي يا بنت كذا وكذا وكذا، خلي سوقك يروج. أعوذ بالله، يبات غاشا لها. فنانة الفلانية والفلانية والفلانية تقولك أنا بدي نسبة لأبويا، يشغلها. أعوذ بالله، ربنا يقينا السوء. بدل ما يشغلها في طاعة الله، بدل ما يحفظ هذه الرعية، تلاقي واحدة كده تقولي الولد بيتصل على بنتي، أبوها اللي رد، قال لها شاطرة يا بنت كده، عايزك إيه؟ عايزك تشغلي سنارة هنا وسنارة هناك، لو النارة دي ما اصطادتش التانية تصطاد، هتصطاد لها الزوج بالعفن ده، لتكون هناك سلسلة متكررة. ربنا عافينا من سوء الذرية. أعوذ بالله. أين دور الأب؟ أين دور الرب العظيم في تربية هذه الأبناء؟ لو ربنا عز وجل احسبها كده، اللي مش عارف يحسبها، لو رب العزة تبارك وتعالى كده خلى العيل ده قبلك أو بعدك، ماذا لو احتسبه الوالد إذا مات في حياته؟ الله، قالوا لموت أبناء المسلمين ادخلوا الجنة، فيقولون حتى يدخل آباؤنا، فيقال لهم ادخلوا أنتم وآباؤكم. كده كده مش خسران. لما الولد الصالح يموت قبل أبوه يدخلوا الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد كده قالوا يا رسول الله، قالوا المسلسل كثيرة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حب هذا الرجل لابنه، فقال: كم تحبه؟ قال: أحبه، أحبك الله كما أحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فقد الرجل ما عادش فيك، فقال: ما فعل فلان ابن فلان؟ قال: يا رسول الله مات ابنه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسلي أبيه فيقول: ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينظر إليك؟ العيل الحلو ده هو كم تصل حلاوته. اللهم حل أبنائنا ينفعوا، اللهم عوض المبتلين وعينهم على الاحتساب، ماذا لو كان لهم ولد صالح عشان اللي ما خلفتش، ولا سبحان الله تحتسب. بس الشخص اللي ما تعرفش ربنا اداك رعية مسؤول عنها، لو ماتت قبلك فايز، لو ماتت بعدك فائز، لو مات قبلك شهيد يشفع لك، لو مات قبلك كنت محفظ القرآن حلة الكرامة وتاج الكرامة للأبوين، لو مات قبلك ينتظرك على باب الجنة. عاش، ربنا يطر عنا وزي ما بتقول أمهاتنا كده، ربنا بتعلم يومنا قبل يومهم، وينفعنا يا رب العالمين بحياتهم. سبحان الله العظيم. بضيعوا ليه؟ بضيع أفضل كنز. الولد الصالح كنز حتى بعد الموت. هي في وانت عايش سبحان الله، بلغ معه السعي، رجلك التي تمشي بها، يدك التي تبطش بها، عينك التي تبصر بها، سبحان الله. أما بعد الموت فهو ذكرك، وذكر الإنسان عمر ثان، سبحان الله. صحيفة حسناته هذا الميت لم تطوى، لأنها ما زالت يكتب فيها بفعلة ابنه. إذا مات الأب صحيفة الحسنات مفتوحة، ما فيش تمن بقى إنك تراعي العيل ده، إنك تعلمه القرآن، إن تقيمه على الصلاة، إن تربيه على الأوامر والنواهي، عشان لما تموت ترتاح. أدي من الأوامر والنواهي اللي أنشأت عليها. صحيفة حسناتك لم تطوى. إن الرجل لا يرفع الدرجة في الجنة فيقول يا ربي أن لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ياه، زي ما يقول كده، خلي اللي رباك يدعو لأباك. فين الرجالة اللي بتدعلها؟ لأنها خرجت لنا جيل صالح يصلح ما أفسد الناس، جيل نصر ننشده لتحرير الأقصى، جيل يحمل أمانة الأمة ويحمل على عاتقه المسؤوليات العظيمة المنوطة بنا، وخاصة في هذا العصر. لا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وضياع، والله ضياع. تقول له فين أمك، فين أبوك؟ مش هتكلم في الأم دلوقتي، فين أبوك؟ بس على فكرة المشكلة في ضياع الرعية من جانب الأب، إن الأم مشتركة فيها، ومشتركة فيها لأن هي اللي جابت له الأب ده، سبحان الله. ويكون من تضييع المرأة لرعيتها الاختيار السيء للرجل الذي يضيع هو كذلك الرعية. لو أنت كنت استنضفتي وأنت بتختاري بواحدة، والله العظيم لسه متقالة، تلاقي أهم حاجة الأخلاق، وتعمل بإيديها كده، عارفين الحركة بتاعت الفلوس اللي بتجري في الإيدين، أهم حاجة الأخلاق، يعني معاه كام ينفع ولا لا. ما هو أهدي بقى، ليه الأب ده ما بيقومش بالرعاية؟ لأنه ما كانش أب صالح. نفسك قوي تقولي إن الذين يرجعون، فين الأباء الحلوة؟ عايزة الابن يقول يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. متى يكون هذا الابن إسماعيل؟ لو كان هذا الأب إبراهيم، سبحان الله. متى يعطي العبد الفهم وأبارك له في ذريته؟ ما هو وهبنا لداود سليمان، نعم العبد. لازم يبقى الأب كان داود علشان بقى تخش في الأعطيات والهبات. فليكن أول ما يصلح الأب نفسه، حتى يعينه الله عز وجل على صلاح ابنه، ويكون للمرأة دور في أمر الرجل وإصلاحه للرعية. لأن هذا الرجل الذي هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه رجل راع في أهله، هو ده كم من شوية بس صغيرين كان العريس، كان العريس المتقدم اللي دلوقتي بتناقشيه وبتدلعي عليه. بعد هتخطبي قد ايه وتخشي بناء قد ايه، شويه بس هتبقي زوجه تسمع وتطيع، لا سلطان لها علي. لازم اشوف كده الحول ولا قوه الا بالله. انت اللي عملتي كده، انت اللي عملتي كده، هو اب مش نافع لان انت اخترتيه كده، اخترتيه بفلوسه ومهمتكيش دينه. حتى والله بدك العيال طالعه ما بتفهمش، طب ما انت خدتي سباك ايده تتلف في حرير، ما خدتهوش مهندس يتمتع بذكاء، ربنا يصلح حالك. انت اخترتي الفلوس، ما اخترتيش القدرات العقليه. ده دي في ايه يا جماعه؟ ده دي في الحاجات العاديه، الكفاءه اللي المراه بتبقى مخيره في ان هي تختار مين. انت اخترتي الحته دي، لما تيجي بقى تعاني من النقص فيها وتجديه مش عارف يسد رجل لا يستطيع أن يرعى رعيته في هذا الجانب اللي انت اخترتيه فيه وحش، ما تلوميش إلا نفسك. يعني اخترتيه كده، اخترتيه مش مهم هو، المهم انا اخترتيه بلا دين، قليل الدين، في دينه رقه، عارفه انه ملوش في البر، عرفي بقى انه ملوش في خير، ما كانش له في خير في امه اللي ربطه لحتى ما وصلتلهولك 30 سنه، هيبقى له خير فيكي اللي قعد معاكي 3 ايام 3 سنين 13 سنه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. قلتي لا لا لا، انا بدور على واحد امه وابوه ميتين ملوش كبير يترد عليه، لا بدور على واحد كلامه من دماغه، اللي ملوش كبير يشتري له كبير، لا لا لا استحق اهم حاجه تاخدي ما تاخديش ابن امه. ما انت اللي اخترتيش البار، لا يعرف للبيت حقا ولا سكن ولا سكينه ولا رفق ولا غيره. تقولي دلوقتي والرجل راع في اهله، ضيع رعيته ضيع اهله، ضيع يا ربنا عافينا معنى السكينه. ولذلك ابحثي اتقي الله في الاولى، وابحثي عن التقي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ماذا لو كان هذا الرجل صالح يراعي رعيته، سيخلفهم الله بخير فيه، لو مات يحفظهم له. وأما الجدار فكان غلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. الأب الصالح ده هو زي سعيد بن المسيب، يقول يا بني إني لأطيل في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. أعد يحفظ رعيته، عارفة يحفظ رعيته إزاي؟ عن طريق أن يتقي الله، يتقي الله في أبناء المسلمين فيعود له في أبنائه، يتقي الله فلا يطعمهم إلا حلال فيخلفه ذلك في أبنائه. الرجل راحٍ يتقي الله في صيامه وقيامه وصيامه، فتنة الرجل في أهله ونفسه وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. علشان كده سعيد بن سمسيب بيقول يا ابني أنا بعد صلاتي بأطيل في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك، عشان أتقي الله فيك كرعيتي بصورة غير مباشرة، أربيك مباشرة، أحسن إليك في التربية وأحسن إلى نفسي ليحفظك الله عز وجل دي. أب الصالح زبير بن العوام، خرج منه عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير. ليه؟ لأن أبوه زبير بن عوام. الله عز وجل أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبطيه الحسن والحسين لأنه ثمرت حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لابنته، وثمرت أن يكون هذا الأب الراعي لهذا البيت علي بن أبي طالب. انظري إلى حسن خلق الأبناء، إذا كان الخلق للوالد خلق علي، بل وهو خلق النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ربى علي، فربى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ورب النبي صلى الله عليه وسلم علي، ورب الحسن والحسين علي، وتولى الله عز وجل الحسن والحسين، وأعان الله عز وجل النبي في الإشراف في ذلك بيت. كده كل رجاله مسؤول عن الرعية قائما بالحق فيها. سبحان الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. برضو مش هأطيل قوي في أمر الرجل، لأن أنا بكلم النساء، لعلي أطيل في أمر والمرأة راعية في بيت زوجها. لكن أنا لما حاولت أتناول دلوقتي والرجل راع، عشان بكلم الستات بصبها عليك، أنا عارفة أنه مش بإيدك بالكلية، بس المرحلة اللي أنت في إيدك فيها اللي هي مرحلة الاختيار، مرحلة سقيا هذا الولد بالصفات الحسنة من أبيه بإظهارها وكتم السلبيات وعدم مشاهدتها. أنت ليك دور برضو تغطي على قبيح فعل الأب، توصي الأب من آن لآخر، اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالة. الأمر بيد المرأة في مجمل الأحوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. اللهم احمل عنا هذه المسؤولية. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فربي لنا أبناء. خلي بالك إحنا بنقول هي هتعمل الدور، لكن الأمر كله بيد الله. يا رب ربي لنا أبناء، اللهم أصلح فساد قلوبهم. لو شفت سيدة مريم رضي الله عنها وأرضاها، مين اللي رباها؟ وما بس نذرتها لله فتقبلها الله. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. الآية، تخيلي بقى الكلام الجميل، اللهم تقبل ذريتنا بقبول حسن. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. كان الصورة إن هي الصورة العامة إن سيدنا زكريا اللي بيكفلها جوز خالتها، بس معلش يعني لما تبقى البنت عند جوز خالتها وملهاش حد، إن هي المحتومة مش إن هي تاخد جنب تعبد ربنا وتفوق لآخرتها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبتت من أهلها مكانا شرقيا، مش إن هي إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، النهاية إن هي تطلع عوجة صح؟ أصل مات أبوها وأمها، أصل سبحان الله يعني مش هيبقى ياخد باله، مش هيبقى يعني هو المربي الصحيح ده جوز خالتها، ده مش محرام هتتغطى منه. لكن اللي تولها مين؟ كاملت من النساء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربع، مريم وفاطمة وخديجة وأسيا بنت فرعون، كانت ممن كمل من النساء. يا أم الرسول صاحب كتاب عيسى بن مريم. ليه يا جماعة؟ المرأة في بيت زوجها راعية لأبنائها، لكن الأمر بيد الله. اللهم إنا نسألك من واسع فضل، لكن هي شغالة في الأسباب وتستعين بالله قوي، لأن أمر التربية كله لله. لله يعينك تعملي بالأسباب أو يرزقك بغير أسباب. شفت سيدنا موسى كده لما تبرأت أمه من حولها وقوتها لحول الله وقوته، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. توله الله. ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. يعني أنا عايزة أعدي على الموضوع بسرعة، عشان أنا بقول إن مسؤولية إن أنت تعملي اللي هو عليك من المسؤولية، بس والله يا جماعة الأمر بيد الله أولا وآخرا. إزاي اتربى في بيت فرعون كتلة الظلم، اتربى في بيت عدوه، لكن الله صنعه صنعة الملوك لنفسه، لكن الله عز وجل صنعه على عينه. وليه نبعد سيدة مريم وسيدنا موسى؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم ومصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولد يتيم، أمه ماتت، أبو مات وهو ما اتولدش، أمه ماتت، انتقل لجده، راح بيت عمه، فقير عنده عيال كثير يعينه بالراعي. يتوقع أن يكون عيسى السلام شريدا طريضا والشمال. أما عندما يتولاه الله عز وجل يحفظ جوارحه. النبي صلى الله عليه وسلم حفظ من قبل الله من مسالب الجاهلية. عندي كده السيرة تقول لك انه نزل عليه انه عايز بس لما حب بيه كده بس يتفسح اجواء مكة شوية مع شبابها. حفظ النبي صلى الله عليه وسلم فسترت عورته، حفظ فحبب إليه الخلاء. مين حبب إليه الخلاء؟ وكان أب يقعد كده يقوله تعالى يا ابني وحببه في الله. ولذلك ما ودعك ربك وما قلى، ولذلك ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. اللهم تولاهم في من توليت. أنت بتعمل الأسباب بس، لكن الأمر كله على الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان في نظرة من يتعامل مع الأسباب وفقط شريط طريق، لكن الله عز وجل له أدبني ربي فأحسن تأديبي، وإنك لعلى خلق عظيم. تولاه. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا. دخولي تحت قولك يا عبادي، دخولي تحت قولك يا عبادي. وأن سيرت أحمدني نبيا. عليه الصلاة والسلام، الحمد لله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تولاه الله، زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، زكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، زكى صدره فقال ألم نشرح لك صدره، زكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكى جليسه فقال علمه شديد القوى، زكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى. زكي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ربه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهو مع ذلك لم يجد لا أما ولا أبا ولا جدا ولا عما، إلا أن الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، إلا أن الله عز وجل ناسب لنفسه كل هذا الصنع. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. تولاه في من تولى. إذن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية. راعية تاخد تربية الأبناء قصتها، إعداد البيت بيت مسلم، ماليش قصة، ماليش دعوة بيهم ملزمة ولا غير ملزمة. أنا عايز أحتسب أجر، أنا عايز أجر. لو لم يلزمني الله عز وجل لا ألزمت نفسي، لو لم يطالبني الله عز وجل لأبرمت صفقة بحسن تربية الأبناء وحسن إدارة البيت ابتغاء مرضات الله عز وجل. ده اللي ما عندهمش بيعملوا دار أيتام، ده اللي ما عندهمش سبحان الله العظيم بيحتسبوا في أبناء المسلمين. ما بالك لما يبقى عندك أنت والزرع لك تاخدي ثمرته حية أو ميتة. اللهم اجعلها ثمرة طيبة ترضي. اللهم ادهشنا بعطائك في ذريتنا يا رب العالمين، وأصلح لي في ذريتي. والأم راعية في بيت زوجها، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة مسؤولية كاملة عن البيت ده. هو سب لها مال، حافظات للغيب، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ ماله. مش لا واحدة تقولي والله لحقت إلا بالله أنا بجيب في التخفيضات واديله الفاتورة واشطب التخفيض. أنت بتسرقي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عندي طلباتي باخدها بالطريقة دي. ليه هو بخيل عليك؟ لا لا، بس يعني ما بطلبش كتير، بس طلباتي غير أولوياته. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، حال بخل الزوج وليس عمال على بطال. حاول ولا قوة إلا بالله. طلع تأكل نزل تأكل هذا المال، أو أعوذ بالله أعوذ بالله. مسؤولة عن حفظه نفسها، هي نفسها. جوزها مسافر، عاملة الهنبطة دي كلها ليه؟ خلاص بقى احترمي نفسك. ده انت لو مش مسافر مش هتعملي كده وانت خارجة. تحفظه في نفسها وولدها. أعوذ بالله، كم مشكلة جاية لك في الأسبوع ده يا جماعة، والله أعوذ بالله أعوذ بالله. كم واحدة تقع في الزنا مع عاشق سنة والتانية سنتين، منهم قرابته أعوذ بالله، ومنهم من غير قرابته، وهو يعني مسافر بيجي مع اليمين، ما تسافري معاه، ما يقعدوا مش عايزين فلوس، ما تتخي الله في غيبته، مشكلات أعوذ بالله. تجديها يعني من عندي مشاعر برضو وعواطف عايزة أشبعها، أشبعيها أعوذ بالله، تشبعيها حرام. طب ما أنت غيرك متى مش متزوجة أصلا، وغير جوزها ميت، نخلي الناس ما تشبع بتشبع بالحرام؟ ماذا لو كنت أنت التي لم تتزوجي من بعد؟ ماذا لو كان هو ميت وأنت أرملة؟ حد قال له يسافر؟ إن لله وإن إليه راجعون. خش على مواقع تتفرج وربنا عافينا، وتشارك وتصاحب لحولك إلا بالله، وتراسل الأخت اللي في البلد الفلانية تقولي والله مصورة نفسها للرجالة يا حاجة، نقول ربنا قفشها. حد من البلد قال لهم ما تشيل ما تحوشوا بقى مرات ابنكم، عيب كده. الحمد تقولها هو أنت عاملة في ابني إيه؟ تمسك الموبايل، الله أكبر، عمر الستير ما يهتك سترها كده، من حاجة بسيطة. أكيد دي لا، ربنا عافينا رصيد كبير في الفواحش. احفظي ماله واحفظيه في نفسك، ثم احفظيه في ولده. عيال أسأل الله العفو والعافية مضيعة، ذاقوا نيوتن من الأب والأم وهم عايشين. احنا محتاجين في الجيل ده يا جماعة عظام الأمهات، الأم راعية في بيت زوجها، وأولى ما تسترعيه وتتولاه أمر أبنائه. الأم مدرسة، والله مدرسة، وهم عنا الأم مدرسة، إذا أعددت شيء شعبا طيبا أعراقي. فين الكلام ده بتاع أيام زمان؟ الأم ينبوع كده سبحان الله بتمد بما بها، لو ما عندهاش لو جاف بما تمد. ده واحدة كده حكتها اللي بالله ماشي على حل شعرها، بت غريبة جدا شفتها، حكتها اللي بالله قلت لا حكتها بالله عوز بالله، فين أمها دي؟ لسه بقول فين أمها، لقيت أمها أنيل منه. ما هو ما هي دي، هي دي الشكل، هي دي الأجيال، هي دي الأمهات اللي بتطلعنا الأجيال دي. أعوز بالله، سلم يا رب سلم. لا تكاد تقف على عظيم ممن راضوا شمس الدهر وزلت لهم نواصي الحادثات إلا وهو ينزع بعرق إلى أم عظيمة. صدق القائل، يا صح، اللهم ارزقنا هذه العظمة، اجعلنا أمهات عظيمة يا رب عشان يبقى نسلنا عظيم. والمرأة راعية في بيت زوجها، والناس فاكرة يا جماعة ان راعية اكل وطبخ، ومش عايز اقول حاجات الكلمة اللي بتتقال، اكل وغير البس ليه، وانا جايبك خدامة مش شغالة تقدر تعمل كل ده، تجيب بيبي سيتر ولا تجيب شغالة بالفلوس. الاصل اقامة البيت على الدين، الاصل تهذيب خلق هؤلاء الابناء. الموضوع مش موضوع البيت يبقى نظيف، وإن كان هذا نظفوا أفنيتكم بند من البنود، هأكلهم إيه، هيلبسوا إيه، مش بس دي واحدة كده في المسجد الحمد لله بالله بنتها شكلها غلط خالص خالص، مش عايزة أضيع وقت فقلت لها إن شاء الله أنت بتعملي إيه من غازي بقى، قلت لها أنت بتعملي إيه، قلت لي بالنسبة لإيه، قلت لها بالنسبة لتربية البيت، ما هو يعني أخت منتقبة والبيت غلط، فقلت لي إحنا بنقوم الصبح نعرف روتين الصباح شكله ايه، قلت لها اللي هو ايه بقى، تعمل شامبو ايه وشاور ايه، وبعد كده نعرف والله من بقها، نطبق الدرج بتاعنا، نطبق الشفونيره، او حضرتك الهوت شورت اللي هي لابساه وانت منتقبه ده ايه حضرتك، والحجاب ده ايه، والصلاه دي ايه، لما هي قاعده سن الصلاه وقاعده ورا ما بتصليش وانت بتصلي، ولابسه اللبس ده مدخلاه معاك المسجد، ده حضرتك انت بتعملي ايه، قلت لها انت بتعملي ايه، يعني حاجة ده مش سن الحاجات دي دلوقتي، ده شحط، ده بالغ على فكرة، مش سنه، سنه بقى لما تتجوز، نسأل الله العفو والعافية، وساعتها تكون جابت ربنا عافينا ديوس ارتضاه وهي ماشية كده. الأم لا تكاد تقف على عظيم ممن راضوا شمس الدهر وزلت لهم نواصي الحادثات إلا وهو ينزع بعرق إلى أم عظيمة. يا جماعة الأم هو المجتمع كله. شوفي كده النساء السالفات الأوائل، سيدة صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وأرضاه، قامت بأمر الزبير بن عوام. ابن زبير اللي لسه جاي من ساعتها عروة، صح ولا؟ وعبد الله البيت المسلم اللي أنشأ وطلع منه أحفاد عدلة لسيدة صفية. أنشأت الزبير على طبعها وسجيتها، فكان له الأثر الخالد والمقام المحمود. سيدة أسماء بنت عميس تعهدت ابنها عبد الله بن جعفر، شوفي سيدنا جعفر بن أبي طالب مات إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم بكاه، يعني يتيم تركه أبوه صغيرا، فكان عبد الله من الفضل والنبل ما ليضاهيه في أحد. ليه أمه؟ سيدة أسماء بنت عميس، سيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها، ورث عنها معاوية ما لم يرث من أبوه، ورث الشجاعة دي بتاعت الأب، ورث من هند الشجاعة والفطانة والذكاء، كان دهية شافوها كده بتضربه يوم فقالوا اتقوا الله في وليدك، بتضربيه كده ليه ضرب مبرحة؟ إنه إن عاش ساد قومه، قال ثكلته. إيه؟ يسود قومه؟ ثكلته إن لم يسد إلا قومه، أنا بربيه عشان يسود الدنيا بأسرها. فكان معاوية إذا نوزع الفخر قال إنما أنا ابن هند. وأبا سفيان يعلم من أبا سفيان، لكن الأم اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم بارك لنا في أمهاتنا وارزقهم بكل ما علمونا خيرا يا رب العالمين، واغفر لنا تقصيرا اللهم ما كان لنا من تقصير، فلا تضر به أمهاتنا يا رب العالمين ولا أبائنا. أم سفيان الثوري فقيه العرب ومحدث الأمة، أحد المذاهب الستة، أمير المؤمنين في الحديث، كانت أمه بتقول له يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزل، عارفة يعني إيه علم؟ كانت تدفعه للعلم، مش روح يا ابني عرق، هات لنا ما ناكل بحلفتك. طب يا ابني بيعرق إيه؟ اشتغل فنان، مش عايز أعلق على إيه ده، ابنها بيشتغل في فرقة ومرة واحدة كده بعد الخمسين بصت لقيت نفس البامية بتطلع شوك، والله حاجة إن اللي راجعون إن وإن إليه راجعون، ابنها هي زفت وهي هتبقى زفت وراه، ترند ايه وما ترند ايه، حاجه ان الله وان الرجل حصره على الستات الكبار اللي وراها بقى الست جابت ترند. مش عارفه اقول الكلام اللي هم بيقولوا لي يا بام يا بام يا بتشوك، ولا مش عارفه ايه اللي بيقولوها دي، الست اللي قاعده تغنيها ديت وخدت ترند، تقول لابنها ايه ايه الترند اللي بتقول لي عليه ده، سيب الست على الفطره يا اخي، سيب عملت ام كلثوم ولا عملت فلانه صباح ولا لما طلع صوتها عالي وكبرت على كده على المنكر، ما تسيب الست الأعذر اللهم بين أخر أجله حتى بلغ الستين، اللي وراها بقى ستات كبار كل واحدة قاعدة تقول أغنية بلدي وماسكة الرق يمكن تجيلها هي كمان ترند، إن الله وإن إليه راجعون، وتدفع ابنها بقى للموسيقى عشان إيه يمشي سوقه يبقى زي فلان ولا فلان يلعب معاها الحظ استغفر الله ويبقى إيه فنان قد الدنيا. شوفي الأمهات العدلة، يا بني يطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا يا ابني اللي أشتغل علشان المسائل عشان نجيب لك الكتب وتقعد تدرس تحت أقدام العلماء، وما كانتش كانت كده بس بتسيبه طلب العلم يلا يا ابني عشان بقى تعمل لنا كتابين ثلاثة نطبعهم وناخد من وراهم، تبقى أنت بقى إيه وخرديك دعوة كده وتاخد لك في الخطبة 200-300 جنيه وأيوة أكلنا بدينك، ربنا يغنينا عن الأكل بالدين أبدا أعوذ بالله، لا ده كانت بتحض على الإخلاص بين يدي الطلب. فكانت تقول يا بني، تتخوله بالموعظة، يا بني إذا كتبت 10 أحرف، طب 10 مسائل، طب 10 كتب، فانظر هل ترى في نفسك زيادة في الخشية. يا ابني لما أتعدي كده على المسائل لما أجعلني أبنى أنا المتقين إمام مسلسل كثير خرجي بي اللهم صل على سيدنا محمد في الكثيرة، تتخوله بالموعظة تقول: يا بني انظر هل ترى في نفسك زيادة وخشية ووقار، فإن لم ترى لذلك أثرا فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. يا ابني لما تعدى على العلم كده والدين بيقربك من ربنا وترزق بخشية، خلاص توكل على الله وزيد. لو إيش الأثر ده للعلم فإنه يضرك ولا ينفعك، فاعلم أنه عليك وبال. أم ربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك، أنفقت على تعليم ولدها 30,000 دينار، خلفها زوجها لها عندها هو خارج للغزو، سابها في أحشائها، فربته حتى صار محدث المسجد النبوي. يا رب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم انفعنا بهم في الحياة والممات، اللهم خذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك، اللهم صرف عنهم القسوة والغفلة، اللهم الزمهم الكتاب والسنة، اللهم اجعل أبناءنا وأبناء المسلمين شافعين نافعين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. كان ربنا أكرمني كده عملت دورة، ربنا يعيننا على تربية أبنائنا، تربية الأولاد في الإسلام، كانت بتدور على تربية كتاب حمد بامين، كتاب عبد الله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام والتربية الجادة ضرورة، كان في مصادر كده أيامها ما شاء الله جميلة. يعني أنصح أخواتي والعيال من والعيال صغيرة، احنا بنعمل اللي علينا يا رب، السمرة بقى عندك تمشي كده، التربية الجسدية، التربية البدنية اللي هي الجسدية النفسية، الحمد لله بامين، التربية الدينية، التربية بالعقوبة، التربية بالقدوة، بشرط تلا بالله مجلدين مقسمهم جميل جدا جدا، ايه اللي في التربية؟ والمشكلة ان هما دخلوا علينا بقى بايه؟ اللي هي الأبحاث الجديدة اللي بتفرغ الدين عن أصله. أنا مش هقول التنمية البشرية وحشة ولا التربوي، إحنا درسنا تربوي، ولا التربوي العلم النفس نظرياته وحشة، لكن منها سلبيات، منها مغلوطة اختلاط، يعني تجارب العلماء النفسية وطلع كذا، وبعد شوية أبطلوا هذه النظرية. خليكي في التربية مع الكتاب والسنة وانت مغمضة. الناس اللي قاعدة عايزة تعلم عيالها الرقة عن طريق الاتيكيت، يعني خليكي مع الكتاب والسنة. اللغات خليكي مع الكتاب والسنة، ثنائية اللغة غلط، علموه بس لغة القرآن والسنة كده الأول، وعلموه القرآن هتشوفي الحمد لله مين طلقة لفظية عندكم إيه. خليكي في التربية على سياسة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل الكتاب ومن قبل الرب العلي. اللهم أرنا وإياكم ثمرة طيبة في أبنائنا. اللهم صل على محمد الكثير، قال: والخادم راع في مال سيد. أعوذ بالله. تجيبي واحدة، والله العظيم واحدة جابت شغالة، لقيتها حاطة سلسلتها في صدرها، ستة وهي ماشية وقعت السلسلة من صدرها، تقول لها بك حق، تقول لها مالك حلال يا أبو، يعني ستة دخلتك بيتها ومشيلك مديك أحسن يومية بقوا 250 و300، ومشيلك رزق لعيالك، رزق والبواقي كلها وأكرمتك. أعوذ بالله، تقل فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. واللي تطفش مع جوز الست، يتجوز الشغالة اللي عنده أو يخونها مع الشغالة اللي عنده، دي مش ملكة اليمين حبيبتي، ربنا يعافينا، ده مش الأحكام دي خالص. أو تخش شغالة مش عايزة تخرج من البيت، دي قصص بس أنا بختصرها، تعمل عمل للراجل والست على مرة تفريق كده، يعني بتتسلى، أعوذ بك من شر النفاثات في العقد، تعمل عشان ما يجيبوش غيرها، تستأمنها الست على بيتها وتمشي. احنا فعلا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفه انس ما قال لي لشيء فعلت لما فعلت، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين ما قال لي شيء فعلت لما فعلت، ولا شيء لم تفعل لما لم تفعل. أيوة أنت عايزة السيد يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الخادم أنس، لكن والخادم راع في مال سيده. خادم بقى مش بس خدام بيوت، بواب، بواب تديله يشتري حاجة ياكل، ياكل بقيه ال 100 جنيه يا عم، ده انت شاري ب 20 جنيه في بقشيش ب 70 جنيه او يغلي الحاجات اللي شاريها خادم. والخادم قد يتسع اكثر من ذلك شويه. ده كده لا حول ولا قوه الا بالله. اختي بتقول الست اللي بتلمع وبتعمل وبتمسح في العياده، خادمه في العياده، تاخد المواد ماده العياده عياده اسنان وتبيعها العيادات التانيه. جيت والله طبيب اسنان يقول لي فوجئت، الراجل بتاع الاسنان بتاع عدد الاسنان جاي له ماركات عاليه سبحان بعظيم واخدينها من قطع الخيار المسروقة. كل شويه وبقى هيعد هتحط بقى في الاوتوكلاف ولا حاجه تتعقم، تقول لا سرقه 2 3 وتبيعهم، تساوم الناس على الدروس. الدرس ده بيتباع، بالذات بقى لو كليه اسنان ولا حاجه، بصوا لقيت الدرس ب 100 جنيه ب 200 جنيه ده حق المريض، ما بتخيروش تاخده ولا لا، تسرقه وتبيعه. ده دي ما كانتش بتمسح، دي بقى دي جايه تلقط لا حول الا بالله، تتقي الله في في في في, في هذا الوظيفه اللي وكلت اليك. والمشكله لما يبقى حاميها حراميها، لما يبقى خادم المكان هو سارقه واعلم الناس بصغائره بالزيادات والنواقص فيه، والخادم في مال سيده. طب انا مش هعرف ابقى رئيسه حاجه عشان مش عارفه اجيب امام عادل. لو كنت حتى محمله باقل الامانات خادم، اتقي الله في هذه الامانه. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. الله يكمع كده ناس، خادم في مطعم قاعد يرش الموزوريلا والجبنة مش من جيبه، هي بتتعمل كده؟ هي المواد دي مش السيد صاحبها جايبها علشان يطلع بها عدد معين؟ انت بتخيب خلفين وبتزيد فين؟ مش دي امانات معروضة؟ حتى لا حول ولا قوة الا بالله اللي بيطلع الحاجة ببقشيش. مرة كده فلانة قالت لي اغمزيه بس ب5 جنيه للي واقف على السندوتشات هيطلعها لك. قلت لها اه يطلعها لي ايه بقى؟ ما هو بيحط المواد الخام اللي بيحطها دي، يزود لك كذا ويزود لك كذا من ماله؟ هو عليه بس إدارة الصنع؟ لا، ده بتاع صاحب المحل. يعني انا برشيه، طب واللي واقف ده لما لا يحفظ مال هذا الرجل هو راح في مال سيده، المفروض تدي حتى في حدود برضهم بيبقى لهم يعني قسط من الساعة. اديني بالكرم بقسط من الساعة وساعتها للراجل مصاحبه، وساعتها انت مش هتحتاج انت زيادة، هتاخد انت زيادة ليه؟ ده انت بتشتغل في عملة في المدى اللي هو حاطه لك. حتى هذا الخادم، هذا الذي بيشتغل خادم يعني بيشتغل تحت حد، يتقي الله. ناس كده والله تقفل قبل الميعاد، يقول لك هو واقف قوي. ماشي، ما انت خادم، انت اللي واقف في المحل، انت اللي تقفل في الميعاد، يقول لك يبقى تطفش الزباين. شفت حاجه كده؟ حكت الا بالله مش ما عندناش النهارده، ما قدامك، يقول لك دماغنا وجعنا احنا صايمين. صايم صايم في رمضان؟ هو انت الراجل ده موقفك بديك يوميه عشان تبيع؟ انت مسؤول عنك تبيع لما يجي لك زبون، مش تمشي الزبون عشان انت كده كده هتاخده اليومية. وازاي في ناس بتعمل نسبة علشان يزقوهم عن انهم يبيعوا الخادم؟ يعني اذا كان الشخص هو اللي فوق الامام يتقي الله لانه مسؤول، وان كان اللي تحت هو الخادم ايضا وكل له امور. تلاقي بقى لا حول ولا قوة الا بالله البرين اللي يتنسف بيشربوه، الادوات الصحيه والله لا حول ولا قوه الا بالله، الممرضات سحب سهام، الدكتورة هتبقى كمان مسؤولة عن الشاش، بتحط بتجيب أفخم الحاجات تحطها لبيتها تنشف بيها. يا ستي ده شاش، ده قطن، ده دي عهد. يا لا لا لا، هي اللي هتسأل، هي اللي هتسأل قدام الإدارة، لكن أنت اللي هتسألي أمام الله عن هذا الحق. أكد النبي صلى الله عليه وسلم: وكلكم، وفي رواية: ألا وكلكم، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على مبدأ المسؤولية، الحافظ الأمين، سواء كانت زي ما قلت على الصورة الأقل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أو كانت على صورة المجتمعات، تتفاوت المسؤوليات حسب الرعية وحسب المنوط بالراعي من كبيرة إلى صغيرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم ما كان لك فاغفر، وما كان لعبادك فتحمله عنا. اللهم تحمل عنا من كان تحتنا، وتحمل عنا إساءتنا لمن كان فوقنا، واغفر لنا جميعا يا رب العالمين. عندما تتكلمي على حقوق البشر، أشد حاجة عليك أنها فيها حديث الإفلاس، أنها في حق غيرك ممكن ببساطة ربنا عفنا ما يمسحكيش، مع عظم حق الله إلا أنه غفور رحيم، مع حقارة الإنسان وضعفه إلا أن حقوقه من كان له عند أخيه من كان له دينار أو درهم عند أخيه فليتحلله منه الآن قبل أن لا دينار ولا درهم. المرأة كده تقول لعيالها سامحوني وسامحوك وسامحك، وتقول لجوزها ارضى عنا الله يكرمك بالسماح ما بيننا وبين بعضنا. أصل حقوق الأبناء لهم حق، والأباء لهم حق، سبحان بعظيم. فأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما كان منا، وأن يتحمل ما كان منا لخلقه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. معلش الحديث ده بتاعت الحقوق دي من أصعب الأحاديث التي تمر علي، اسألني. أسأل الله عز وجل أن يجعلني لها مؤدية. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لو أي أخت عايزة حاجة